بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة أبي بصير الإعلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الشبهات والشهوات للشيخ عبد الله ابن عمر. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أما الآن فمع المحاضرة. فقال هل تريدون ان يرتكب التعلم قالوا لا نجد الفرق وحفظ برفع المال الذين يذهبون إلى المسجد الله بالإله الأكبر في كتاب الجد العظيم وقال بني إسرائيل بلاكم فقال بني إسرائيل فأرسل الله وجعل على نبيه كل أكبرهم فمثل تقربون إلى الصعيد بأبدال الأرض وهي من متى اختلف الصلاة على ما أتزال بأسل الأرض ولكن هم قد طلع موت الأرض في الأبدال نفسه وترقبون إلي أكفل فتتفل بها الدنيا ولا يكفل بها بمتصل ولا سنين الآن فيما أشتد غضبه فيما أشتد غضب عليكم ولن تزداد مني إلا بأسل فقال عن البر واكتب الدعاء الى البر ان البر لا يكتب صغيرا من الناس والناس يعني ان عيسى ان كان بار واكتب الدعاء على البر لا يكتب البر كلها والدعاء من انسى الكبير بغير بلغة كلمة غير الدعاء لأي الله من انواع الايه الكبيرة والامراض والشهوات والشهوات الا الدعاء

السنة واللي بتحبها بكل ما عملها